إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه وعظموا شريعته وتمسكوا بأحكامه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. عباد الله، الإيمان بالله تعالى هو أساس العقيدة ولبها، والإيمان معنى عام والتوحيد جزء منه، فالإيمان شامل لإيمان العبد بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، والتوحيد داخل في ركن الإيمان بالله تعالى، فلا يصح الإيمان بالله تعالى إلا بتوحيده سبحانه. والتوحيد أنواعه ثلاثة: توحيد الربوبية، وهو إفراد الله بأفعاله سبحانه، فهو الخالق الرازق المالك المدبر لأمور خلقه جميعا. وتوحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة ويسمى توحيد العبادة. وتوحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ونفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأقسام تشكل بمجموعها جانب الإيمان بالله الذي نسميه التوحيد، فلا يكمل لأحد توحيده إلا باجتماع أنواع التوحيد الثلاثة، فهي متكافلة متلازمة يكمل بعضها بعضا، ولا يمكن الاستغناء ببعضها عن الآخر، فلا ينفع توحيد الربوبية بدون توحيد الألوهية، وكذلك لا يصح ولا يقوم توحيد الألوهية بدون توحيد الربوبية، وكذلك توحيد الله في ربوبيته وألوهيته لا يستقيم بدون توحيد الله في أسمائه وصفاته. فالخلل والانحراف في أي نوع منها هو خلل في التوحيد كله، فهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد متلازمة، من لم يؤمن بها جميعا لم يكن موحدا. فتعظيم الأسماء والصفات، عباد الله، تعظيم الأسماء والصفات من كمال التوحيد، وأن جحد الأسماء والصفات مناف لأصل التوحيد، فالذي يجحد اسما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم وثبت ذلك عنه وتيقنه، فإنه يكون كافرا بالله جل وعلا، كما قال سبحانه عن المشركين: وهم يكفرون بالرحمن، أي يجحدون وحدانية الله ويكذبون بها. فكفار قريش يكفرون بالرحمن، والمراد أنهم يكفرون بهذا الاسم لا بالمسمى، فهم يقرون به، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وفي حديث سهيل بن عمرو لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب الصلح في غزوة الحديبية قال للكاتب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم. وهذه من الأمثلة التي يراد بها الاسم دون المسمى، وقد قال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا يدعو: يا رحمن يا رحيم. فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى مثنى. فأنزل الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أي بأي اسم من أسمائه تدعونه فإن له الأسماء الحسنى، فكل أسمائه حسنى، فادعوا بما شئتم من الأسماء. ويراد بهذه الآية الإنكار على قريش، وفي الآية دليل على أن من أنكر اسما من أسمائه تعالى فإنه يكفر، لقوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، ولأنه مكذب لله ولرسوله، وهذا كفر. وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه قال: حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وسبب هذا القول والله أعلم ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس على الحديث وكثرة القصاص وأهل الوعظ، فيأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف من هذا القبيل، فربما استنكرها بعض الناس وردها، وقد يكون لبعضها أصل أو معنى صحيح، فيقع بعض المفاسد لذلك. فأرشدهم أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى أنهم لا يحدثون عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه من بيان الحلال والحرام الذي كلفوا به علما وعملا، دون ما يشغل عن ذلك مما قد يؤدي إلى رد الحد دون ما يشغل عن ذلك مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله، فيفضي بهم إلى التكذيب، ولا سيما مع اختلاف الناس في وقته وكثرة خوضهم وجدلهم. قال ابن حجر رحمه الله: وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة، ومثله قول ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، رواه مسلم. والواجب على المسلم عباد الله أنه إذا سمع صفة من صفات الله في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجريها مجرى جميع الصفات، وهو إثبات بلا تكييف وبلا تمثيل. ونصوص الصفات ليست مما ينهى عن التحديث به، بل ينبغي ذكرها وإعلانها، فليس استنكار بعض الناس لها بمانع من ذكرها. فما زال العلماء قديما وحديثا يقرؤون آيات الصفات وأحاديثها بحضرة العوام والخواص. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. وهذا يدل على أنه لا مانع من ذكر آيات الصفات وأحاديثها بحضرة عوام الناس وخواصهم من باب التعليم، وأن من رد شيئا من نصوص الصفات أو استنكره بعد صحته فهو من الهالكين. وينبغي الإنكار على من استنكر شيئا من نصوص الصفات، فلا يسلم من الكفر إلا من عمل بما وجب عليه في ذلك من الإيمان بالله كله واليقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه على آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، علينا الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو متصف بجميع صفات الكمال ومنزه عن جميع صفات النقص، متفرد بذلك عن جميع الكائنات. وأهل السنة والجماعة يعرفون ربهم بصفاته الواردة في القرآن والسنة، ويصفون ربهم بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسمائه وآياته، ويثبتون لله ما أثبته لنفسه من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف. وقاعدتهم في كل ذلك قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وأهل السنة والجماعة لا يحددون كيفية صفات الله جل وعلا، لأنه تبارك وتعالى لم يخبر عن الكيفية، ولأنه لا أحد أعلم من الله سبحانه بنفسه. قال تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله؟ وقال: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولا أحد أعلم بالله بعد الله من رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأهل السنة والجماعة يؤمنون أن الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وكما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه الذوات، فكذلك صفاته لا تشبه الصفات، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، فيثبتون لله ما أثبته لنفسه إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل. ويؤمنون بأن الله عز وجل محيط بكل شيء وخالق كل شيء ورازق كل حي. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى استوى على العرش فوق سبع سماوات، كما يؤمنون بعلوه تعالى على خلقه، وأنه بائن من خلقه أحاط بكل شيء علما، كما أخبر عن نفسه في كتابه: الرحمن على العرش استوى. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله علما وقدرة وقوة وعزا وكلاما وحياة ومحبة ورحمة ونفسا وغضبا وسخطا وكراهية ورضا وضحكا ومعية وقدما وساقا ويدا وسمعا وبصرا ووجها وعينا وغيرها من الصفات التي تليق بجلاله وعظمته وكماله سبحانه، والتي وصف بها نفسه في كتابه العزيز وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بكيفية يعلمها الله ولا نعلمها، لأنه تعالى لم يخبرنا بالكيفية. فمنهج أهل السنة والجماعة في كل ذلك الإيمان الجازم والإقرار الكامل والتسليم التام بما أخبر الله به تعالى في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، والعمل بهما من جميع وجوههما من دون إلحاد أو تحريف أو تأويل أو تعطيل أو تكييف، كما قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله